شبكة الرواد التميمي تقدم. من ينابيع الأمل صمت أعذب الجمل، أعزف الحرف على وترك يا بزل. من ينابيع الأمل صمت أعذب الجمل، أعزف الحرف على وترك يا بزل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.